الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. باذن الله نبدا في المحاضره السابعه. قال المصنف رحمه الله: فامر الله عباده ان يقولوا اياك نعبد. لا يصدق قائل هذا الا اذا لا يكون صادقا في قوله اياك نعبد الا اذا قال الا اذا افرض العباده لله تعالى. لا يدعو الا الله، لا يعبد الا الله عز وجل، والا كان كاذبا، والا كان كاذبا منهيا عن ان يقول هذه الكلمه، اذ معناها نخصك بالعباده ونفردك بها دون كل احد، وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وقوله وإياي فاتقون. لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره كما في كشاف أي لزمخشري. هنا تعقيب وتعليق على هذا الجزء من كلام المصنف. فلقد دندن المصنف رحمه الله حول هذا المعنى الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفي قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم يقول كلمة بديعة لتعليقه على هذه الآية. قال ابن القيم: إياك نعبد تدفع الرياء، إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإياك نعبد تدفع عنك الرياء لأنها تحقق معنى الإخلاص، والإخلاص فيه الخلاص، فيه الخلاص عند الله من العذاب، فيه الخلاص من كل ما يفزعك يخوفك يوم القيامة، فيه الطمأنينة الاطمئنان بخلاف الرياء. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو لم يكن من فصارت المرائي إلا أن يضيع سعيه في الدنيا لكفى ولا تحققت بها الخسارة، ولكنه فوق ذلك قد يعذب على ريائه في عمله. نقول ذكر المصنف جملة من الآيات في قوله تعالى: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، وفي قوله إياك نعبد. نلحظ من هذه الآيات كما قال المصنف أنها تؤسس لنا قاعدة، نصها تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. عندنا في اللغة أساليب الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما من أساليب الحصر. لا وإلا، لا إله إلا الله، من أساليب الحصر. ومن أساليب الحصر ما ذكره المصنف في هذه القاعدة، تقديم ما حقه التأخير، نشرحه. قال تعالى: إياك نعبد. المفترض أن تكون الآية إيه؟ ها؟ أعبد إياك، أعبد إياك، أعبد الله. فلما بدأ بالمعمول أي بالمفعول، ها؟ يعني المفترض أن تكون الآية إيه؟ أعبد الله، ها؟ أتقي الله، أعبد إياك، فقال إياك نعبد، فقدم ما كان حقه أن يؤخر في اللفظ أو في العبارة. معايا؟ مفترض أن تكون عبارة كذا: أعبد إياك. ها؟ فلغة لما قدم المعمول أي المفعول، ها؟ قدم فقال إياك نعبد، فقال العلماء التقديم ما كان حقه أن يؤخر أي في ترتيب الكلام يفيد الإيه؟ الحصر، ليس له دلالة إلا لإفادة الإيه؟ الحصر. يعني يديك مثال في كلام العرب، يقولون أن في لغتهم أننا نجمع بين المتشابهات، ها؟ ولا ندخل مختلف بينهم، لا ندخل مختلفا بينهم، ها؟ إلا لمعنى مقصود. مش واضح الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله ذكر ممسوحا بين مغسولات، فقالوا هذا يعني إذا ما أصلنا الكلام على بناء لغة العرب، قالوا الله في لغة العرب أنهم يذكرون المتشابهات ثم يذكروا المختلف بعيدا عنهم. فلما أدخل الله ممسوحا بين مغسولات دل أن هذا لا يكون إلا لأمر مقصود، وهو وجوب الترتيب، وجوب الترتيب. وكذلك هنا قالوا: ها، الله عز وجل ما قدم ما كان حقه أن يؤخر إلا لفائدة، والتي هي الحصر. وهذا نراه في قوله إياك نعبد وإياك فاتقون، ها، وإياك فاعبدوا. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحق، والمعنى أي حصر العبادة لله عز وجل. وهذه القاعدة التي ذكرناها، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كما في قوله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. أصل العبارة: الدين الخالص لله. فكذلك هنا قدم ما حقه التأخير للحصر. أنت قد تسأل يعني ما هو الحصر؟ يعني مثلا ما نقول أعبد الله، قد يفهم من القائل أنه يعبد الله وقد يعبد غيره، فلما قال إياك نعبد انتهى الأمر. أيوة، لا عبادة إلا لله، لا عبادة إلا لله. فهذه القاعدة من فوائدها أيضا أنها تفيد النفي والإثبات، اللي هي قاعدة التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. أيضا تفيد لنا معنى الإثبات والنفي، إثبات العبودية لله ونفي العبودية عمن سواه. الإثبات والنفي، ها، وذكرنا من قبل في الدروس الأول أن قاعدة النفي والإثبات، ها، هذه درجت في أكثر من آية. مين فكرنا بها؟ قاعدة النفي والإثبات ليس فقط آيات التوحيد تشمل على إثبات التوحيد لله، بل لكي يكون توحيدا شائبا خالصا من الشوائب، ها، أفاد أمرت بالإيه؟ ها، بإثبات التوحيد لله ونفي العبادة عمن سوى الله. ها، قلنا أدلة كثير جدا. ها، أيوة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ها، إيه ثاني؟ ألا تعبدوا إلا الله. ها، ولقد بعثنا في كل أمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخره. وقول إبراهيم: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه الإيه؟ الآيات تؤسس هذا المعنى. قال المصنف: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد، والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله، والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق التقصير، كله لا يكون إلا لله عز وجل. المصنف في هذا الكلام إنما يؤسس هذا المعنى الأصيل، هذا المعنى الذي هو من الأهمية بمكان، وهو أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. العبادة لا تصرف إلا لله، فلا بد فيها من الإخلاص، إخلاص النية. إنما الأعمال بالنيات. النية تشتمل على أمرين لا بد منهما: تعيين العمل، وتعيين جهة العمل. تعيين العمل وتعيين جهة العمل. ما الفرق بينهما؟ تعيين العمل حينما تدخل في عبادة ما تنوي، هذا فرض، هذا سنة، تذبح عقيقة تنتوي، تذبح أضحية تنتوي، تصلي فرضا تنتوي، تصلي نافلة تنتوي، تصلي ظهرا تصلي عصرا. إذا تصلي تنتوي، تصوم نفلا، تصوم فرضا، ها ده اسمه ايه؟ تعيين جهة الايه؟ لا تعيين، تعيين بس محمد خليك معنا لك، فضل شيء تعيين العمل، تعيين نوع العمل فرضا كان او نفلا. القسم الثاني تعيين جهة العمل، جهة العمل نيتك راح فيه، جهة العمل لله ام تبتغي الدنيا. لله هذا امر، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لغير الله صار من شرك النية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين لهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. المعنى جهة العمل إما أن تكون لله وإما أن تكون لغيره، فإن كانت لغيره هذا يسمى شرك النية. فالشرك الأكبر على أنواع أربعة سوف يأتي، أحد هذه الأنواع الأربعة شرك النية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فهنا قام بالعمل ليربح عرضا من الدنيا زائل، يفعل طاعة من الطاعات التي لا تصرف إلا لله، صرفها لغير الله، يبتغي عرضا منصبا، يبتغي نفعا في هذه الحياة، فهذا قد حبط عمل، وهذا يسمى شرك النية، شرك الإيه؟ إذا نفرق بين أمرين، نفرق بين جهة العمل وتعيين العمل، هذا هو الفرق الأول بينهما. الفرق الثاني أن في تعيين العمل يكفيك أن تحدد النية في أوله، يكفيك أن تحدد النية في أوله عند بدء العمل، مع تكبيرة الإحرام، مع بدء الصيام، مع بدء الذبح مثلا إلى آخره، يكفيك أن تحدد وتعين النية في أول العمل. أما في نية جهة العمل فلا بد أن تصطحب نية الإخلاص في العمل كله، لأن الشيطان ولا بد يريد أن يظفر منك، يظفر منك بشيء ولو بخاطرة. تعيين جهة العمل لابد فيها أن تصطحب نية الإخلاص من مبدأ العمل إلى آخره، دائما تجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الفرق الثالث بينهما أن الشيطان أحرص ما يكون على إبطال النوع الثاني، الشيطان أحرص ما يكون على إبطال النوع الثاني اللي هو إيه؟ جهة العمل. ها؟ لأن به يكون فساد العمل. به يكون فساد العمل، أي إذا ما جعلته لغير الله تبارك وتعالى. هذه فائدة. الفائدة الثانية التي أيضا ذكرها المصنف هو شأن النبيين والصديقين والصالحين الذين لا يتوجهون إلا لله في دعائهم، وذلك في الصلاة وفي الضراء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في رحمة الله، رهبا يخشى من عذاب الله، في السراء وفي الضراء. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ها؟ يدعونه في السراء وفي الضراء، بخلاف ما كان عليه مشركو العرب. كانوا في حال السراء يتوجهون إلى آلهتهم بالذبح والنذر والطواف في حال السراء، أما في حال الضيق والكرب إذا ركبوا البحر وظنوا، أي أيقنوا وظنوا ألا ملجأ من الله، الظن هنا بمعنى اليقين، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هنا دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له، كما قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ها؟ فهنا هذا ديدنهم، هذا شأنهم، يركبون في البحر فتأتي عليهم العواصف والمضايق، فهنا يلجؤون إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. روى النسائي في قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل بسند صحيح أن النبي لما فتح مكة أمن جميع الناس إلا أربعة من الرجال وامرأتين. أربعة من الرجال هم عبد الله ابن خطل، عبد الله ابن أبي الصرح، وعكرمة ابن أبي جهل، ورجل يسمى قيس ابن صبابة. المهم عكرمة ابن أبي جهل لما سمع أن النبي قال: إذا وجدتم هؤلاء الأربعة متعلقين بأسطار الكعبة فاقتلوهم، وهذا إن دل إنما يدل على إيه؟ شدة عداوتهم وعزاهم. لا، يدل على مدى تعظيم مشركين الكعبة. كانوا يعني خلاص هو إيه بقى إيه؟ ها هو في البحر خلاص عارف إن ما فيش إيه طريق إيه إلا إلى الله، وفي عند الكعبة كانوا على يقين أن، وهذا حتى قبل أن يسلم الكثير منهم وكانوا في جاهليتهم يعظمون الكعبة، يعني إن فعل الفاعل ما فعل فإن لجأ إلى الكعبة لا يقترب منه أحد. لذلك تراهم لما أرادوا بناء الكعبة في قصة الحجر، حجر إسماعيل، لما الكعبة الآن فيها حجر إسماعيل وليست على البناء الكامل؟ لأنهم لما أرادوا أن يجددوا بناء الكعبة كانت أموالهم الحلال لا تكفي بناء الكعبة بناء كاملا. أموالهم إيه؟ الحلال، كان في أموال فيها ربا وغش، فكانوا ينطقون أموالهم الحلال. الحاصل أن عكرمة سمع أن النبي قد أهدر دما فركب البحر، فجاءت رياح وما شابه ذلك، فقال قائلهم: اعلموا أنه لا نجاة لكم إلا أن تخلصوا. فقال: إن كان لا ينجيني في البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البر غيره. فقال: لله علي عهد، إن نجاني الله أن أذهب إلى محمد فأضع يده في يدي، فأضع يده في يدي فلأجدنه عفوا كريما، يعني سوف أراه أجده عفوا كريما. فالحاصل من قصة إسلام عكرمة يؤصل هذا المعنى الذي ذكره القرآن: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا هو حالهم، هذا يسمى شرك الدعاء أو يسمى شرك الدعوة. احنا كده ذكرنا كم نوع من الشرك؟ اثنين، صح؟ شرك الايه؟ النية. شرك الدعوة اللي هو الدعاء يعني، يدعون مع الله غيره، يسمى شرك الدعوة أو الدعاء. اتماما للفائدة، النوع الثالث من الشرك شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كما ذكرنا أن شيخ الإسلام يرجح أن المعنى أنهم يحبون الأنداد كحبهم لله عز وجل. النوع الرابع من الشرك شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والمعنى أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا مع الله، يحرمون لهم ما أحل الله فيتبعوهم، يحلون لهم ما حرم الله فيتبعوهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الحاصل أن نقول أن مشركي العرب كانوا في حال السراء يلجؤون إلى آلهتهم، وفي حال الضراء يخلصون لله. فإذا أردنا أن ننزل هذا الأمر على واقعنا، اختلفت الأسماء، والعبرة ليست بالألفاظ والمباني، إنما العبرة بالمقاصد والمعاني. فالآن ترى عباد القبور والأضرحة والمقامات قد يعني زادوا على ما فعله مشرك العرب، فترى هؤلاء من مريدي الطرق والذين تعلقوا بالأولياء الأضرحة والمقامات، هؤلاء يدعون الأولياء في حال السراء وفي حال الضراء، يلجؤون إلى الأضرحة والمقامات والأولياء يدعونهم في حال السراء والضراء. فترى من عباراتهم مثلا إذا أعيتك الأمور فعليك بأصحاب القبور، إذا أعيتك الأمور يعني المضائق الشدائد المحن، إذا أعيتك الأمور فعليك بأصحاب القبور. فيقولون إذا وقعت في الضيق فنادي مشايخ الطريق، فزادوا على ما فعله مشرك العرب. فإن هؤلاء من المعاصرين لجأوا إلى الأولياء وإلى الموتى في حال السراء وفي حال الضراء، بل وقعوا في نوع من شرك الربوبية، كما يقولون أن الله أعطى للولي قدرة على إحياء الجنين في بطن أمه. هذا يتعلق بتوحيد الإيه؟ الربوبية. وانظر إلى هذا الخبث، يقولون كما قالوا أن الولي يحيي، يقولوا أن الله إيه؟ أعطى، يعني إيه؟ بيعطي غطاء لهذا الشرك على غرار ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. ما قالوا أن الولي يحيي، قالوا أن الله إيه؟ أعطى على غرار ها إلا شريكا تملكه إلى آخر. قال المصنف: ومن فعل شيئا من ذلك، أي من الدعاء والاستغاثة والاستعانة لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو لغيره، فقد أشرك في العبادة. الشرك والكفر يتفقان ويفترقان، فإذا أطلق الشرك يراد به الكفر والعكس. والأوضح من ذلك أن نقول في الفرق بينهما أن الكفر إنما يكون لمن عبد غير الله، وتوجه إليه بالعبادات التي لا تصرف إلا لله. هذا هو الشرك. هذا هو إيه؟ الحمد لله الكفر. الحمد لله الكفر. لا سبحانك الله غير كفر. هذا هو الكفر. فنوع الأول أن يتوجه بالعبادات إلى غير الله عز وجل، فهذا كفر. ها، والكفر لغة من التغطية، أي غطى التوحيد واستبدله بال ها وجعل مكانه الكفر. أما الشرك فأن يعبد مع الله غيره، قال فقد أشرك في العبادة وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابدين. يعني والأوضح أن نقول وجعلوه إلها، لأنه ما صار إلها بل قد لا يحب ذلك. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته. فعيسى لا يرضى بأن يكون كذلك، ولا الملائكة إلى آخره. قال وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابدين، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. وإن أقر بالله وعبده، وإن أقر بالله وعبده، لأن العبرة بالإيه؟ بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. قد يقول أنا من أهل التوحيد وأنا ويدندن ها ويبقى ليلا طويلا يطوح رأسه في الحلقات وفي كما يقول، وهذا من الشرك بمجرد. كان وقعت ورقة أحد ورقة الصوفية فكاتب في البداية هذا يعني على منهج أهل السنة والجماعة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كل يدعي وسطا بليلة، الكل يقول نحن على أهل إيه؟ التوحيد. لذلك حينما يعني تدخل في حوار مع واحد من هؤلاء لا تدعو إلى نفسك، واقصد في ذلك إيه؟ لما قال أحد الرجل لعلي أتظن أنك على الحق ومعاوية أو طلحة على الباطل، علي ما دفع عن نفسه قال الحق لا يعرف بليه برجال، تعرف الحق تعرف إيه أهلا دائما تحيل إلى قال الله قال الرسول، لا تقول قال فلان أو لا، دائما تحيل إلى المصدرين الأساسيين، يعرف الحق تعرف أهلا. لذلك بيحكوا إن أحد المبغضين الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني كان يطيق العمى كما يقول ولا يطيق الإيه، فرجل أتى إليه بكتاب كتاب التوحيد نزع منه الإيه الاسم، قال ما رأيك في هذا؟ قال الله قال الرسول قال آيات وحديث، قال هذا كتاب هو التوحيد أصل التوحيد، قال هذا كتاب كتابه من ها محمد بن عبد الوهاب. فالحاصل قد يتم تنفيذ الناس من الوهابية ها ككثرة الزن على الأذن كما يقولون، فحتى ترى البعض يدندن بكلام هو لا يفهم إيه معناه. قال صار عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أمر وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم من الشرك وعن وجوب سفك دمائهم، أي ما عصم ها دماءهم. وإلا فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشرك العرب الذين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، وكان أحدهم يسمى عبد الله زي عبد الله ابن خطر عبد الله ابن أبي الصرح، كان أي قبل البعثة كانوا يسمون بهذه الأسماء عبد الله ها، ولكن كما ذكرنا هم حققوا العبودية لله عز وجل، إنما ورثوا هذه الأسماء عن أبائهم عن أجدادهم وما حققوا معانيها إلى آخره. تعليق على هذا الكلام نقول أن المصنف لما قال ومن فعل شيئا من ذلك أي من هذه العبادات لمخلوق حي إلى آخره أراد أن يؤكد لنا على قاعدة من الأهمية بمكان، قاعدة تجمع لك شتات المسائل، لأنه من سمات طلب العلم أنه هو أن يؤسس علمه على جملة من القواعد تجمع له الجزئيات، تؤسس علمك ومنهجك على جملة من القواعد في الفقه، في العقيدة، في غيرها، في غيرهما، قواعد مهمة جدا تجمع لك الجزئيات، بدل أن تدرس جزئيات كذا وكذا وكذا، قاعدة واحدة توفر لك الوقت والجهد في تحصيل العلم. القاعدة التي أرادها المصنف مفادها أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة، صلاة، ذبح، استغاثة، استعانة، توكل، صبر، خشية، الرهبة، كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. نشرح. كل ما ثبت بالكتاب والسنة، العبادة لا تكون إلا بكتاب أو سنة، مصدران لا ثالث لهما. الكتاب والسنة به تعرف العبادات، وما يتفرع على ذلك من قول الصحابي إذا أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر سنة لأنه رفعه إلى النبي. مهم، كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة، كيف نعرف بالكتاب والسنة أن هذا الشيء عبادة؟ بأمور أربعة، علامات نعرف بها أن هذا الشيء يكون عبادة. أولا، أن الله يأمر به، لأن الله لا يأمر إلا بما أحب، فإذا أمر بشيء فهو عبادة. الدليل، التمثيل على ذلك، نقول الدعاء عبادة. الدليل، وقال ربكم ادعوني، فالله أمر به. الذبح عبادة. الدليل، وصلي ربك وانحر، إلى آخره. الأمر الثاني الذي يعرف به أن هذا الشيء عبادة، أن الله يثني على من فعله، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، الكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، أقاموا الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله ذكر جملة من الأعمال بدءا من الإيمان بالله وختاما بالصبر في البأساء والضراء، ثم قال عن شأن هؤلاء القائمين العاملين العالمين بهذه الأمور، قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فدل أن هذه من عبادات لأن الله مدح من فعل ذلك. الأمر الثالث الذي يعرف به أن الشيء يكون عبادة، أن الله يجعله من علامات الإيمان. صدر سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم. فهنا صدر الآيات بقوله إنما المؤمنون، ثم ذكر جملة من الأعمال، وجد القلب، الصلاة، الزكاة، إلى آخره. الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أيوه تمام. كذلك الأمر الرابع أم الخامس؟ الرابع الذي يعرف به أن هذا الشيء عبادة، أن يرتب الثواب على فعله، أن يرتب الثواب على فعله. قال تعالى وبشر الصابرين، ذكر الصبر، والصبر عبادة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وين الأجر؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذا هو الأجر، وأولئك هم المهتدون. نرجع مرتين للقاعدة، كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه لله يكون توحيدا ها، وعبادة وإخلاصا، ذبح، الصلاة، القيام، النذر، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة إلى آخره، وصرفه لغير الله يكون شركا. نطبق المثال، الدعاء عبادة، الدليل ها وقال ربكم ادعوني ها، أيضا إن الذين يستكبرون عن عبادتي لما رتب الذم على تاركه دل أنه إيه؟ مأمور به ومن العبادات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالدعاء عبادة، ثبت بالكتاب أنه عبادة ها، والسنة الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فلما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرف لله يكون إيه؟ توحيد، يكون توحيدا، وصرف غير الله شيء. عايزين آية من القرآن تفيد أن صرف الدعاء لغير الله يكون شركا. لما تقول لي، لما أقول لك الدليل على أن صرف الدعاء لغير الله يكون شركا، ما تقولش القاعدة اللي احنا قعدناها. الدليل الدليل عن كتاب أو سنة، القاعدة لا تكون دليلا، إنما القاعدة تبنى على الدليل. أقول تاني ها، وهذا في العلم كلية، لما نقول ها اذكر دليل على كذا ها، فتقول القاعدة، اقول لك لا، تقول لي ما انت لسه قايل القاعدة ديت، احنا بنبني عليها احكام، نقول القاعدة ها ليست دليلا، انما القاعدة تستند على دليل. دليل مرة ثانية ها، هي تستقى من الأدلة وليست دليلا ها. فالدليل على ان صرف الدعاء لغير الله يكون شركا، إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون إيه؟ فسمى صرف الدعاء لغير الله شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نأخذ مثالا آخر على القاعدة، الذبح، الذبح عبادة، الدليل فصل ربك وانحر، الدليل قل إن صلاتي ونسكي، النسك قيل أنها العبادة وقيل أنها الذبح، ومحياي وماتي لله رب العالمين، أي لا يكون إلا لله. وفي الحديث لعن الله من ذبح بغير الله، فلما رتب اللعنة على من ذبح بغير الله دل أن هذا من الشرك. فإذا كان الذبح عبادة فالقاعدة أن صرفه لله يكون توحيدا، وصرفه لغير الله يكون شركا، على تفصيل يأتي إن شاء الله. والاستغاثة كذلك، والاستعانة كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة عبادة، استعن بالله ولا تعجز، فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله يكون شركا. ولكن هنا فرع على ذلك الاستعانة والاستغاثة، إذا توجهنا بها للمخلوق هل يكون شركا على الإطلاق أم في المسألة تفصيل؟ الاستعانة والاستغاثة إذا توجهنا بها لمخلوق هل يكون شركا على الإطلاق أم أن الأمر يحتاج إلى تفصيل؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل. فالقاعدة في ذلك أن نقول أن الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق، أن تستعين بأخيك في أمر ما، أن تستغيث بأخيك في أمر ما، لابد فيه من شروط ثلاثة، حاء قاف، أن يكون حيا، أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا. فإن سقط شرط من هذه الثلاثة ها تحولت إلى استغاثة شركية واستعانة شركية. وتوضيح ذلك أن يقال الشرط الأول مثلا أن يكون حيا، فمن استعان بميت فقد كفر، استعان استغاثة بميت فقد كفر. أن يكون حيا حاضرا، ها؟ لأنه قد يكون حيا ولا يكون إيه؟ حاضرا، فلا بد أن يكون مع حياته أن يكون إيه؟ حاضرا. ها؟ كمن يكون في البحر يغرق، ها؟ فيستغيث بشيخه ووليه مثلا، فهنا يستغيث بإيه؟ بحي لكنه ليس حاضر. هذا من الشرك. طفين وجه الشرك هنا يا جماعة. قول يا شيخ علي كلام صح. ايه وجه الشرك هنا يا شيخ؟ اللي هو كده جعل الغائب يعلم الغيب. ايوه يا شيخ، ايوه. هل يقول احد ان هذا الذي استغاث ويغرق مثلا بشيخه، هل فعل ذلك وهو في قرارة نفسه يعلم انه لن يسمع؟ يعلم، لا يعلم، ها، انه ان وليه ها يسمع استغاثته وإن لم يكن حاضرا معه، وإلا لم يستغاث إيه؟ به، وإلا لكان هذا لغوا من القول. فلما استغاث به في غيابه دل ذلك على عقيدة، العقيدة ما تعقد عليه قلبك، دل على عقيدته أنه يعلمه، أنه يسمع قوله ها، وإن لم يكن حاضرا في مكانه. فهنا نسب له أنه يعلم الغيب ليه ها، ولو كان نسبيا. هذا من الشرك، أن يكون حيا حاضرا وأن يكون قادرا، أو بالنسبة لأن يكون حيا ها حاضرا في مسألة الحضور يدخل فيها الشرك بالجن، الذين ها ترى من الإنس من يستغيث بالجن، من يستغيث بالجن والجن ليس بحاضر، ها تقول هو حاضر معي في حجراتي، نقول أنت إيه؟ أنت ترى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فأنت لا ترى، ها؟ فهذا في حكم الغيب، الاستعانة بالملائكة هذه من إيه؟ ها؟ من الغيبيات، وهذا لأنه ليس بحاضر. الأمر الثالث أن يكون قادرا. ما معنى قادرا؟ قد يستغيث بالولي في حضرته في حياته، ولكن يستغيث به في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستغيث به على إحياء الموتى، ها، على شفاء المرض، ها، على جلب الرزق، ها، دفع الضر، رفع البلاء، ها، إلى آخره. فهذا قد استغاث واستعان بحي وبحاضر، ولكنه استغاث به أو استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وسيأتي في أدلة الاستغاثة المباحة أن رجل من الصحابة كان يضرب غلاما له، فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، فقال الغلام ها أعوذ برسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فهنا النبي أقر هذا الرجل الغلام حينما استعاذ بالنبي في حضرته صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فهنا نعرج على جملة من العبادات التي نخرج عليها قاعدة كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة، فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. نبدأ بالذبح. فالذبح عبادة، الدليل قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وقال تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. يعني إيه وما أهل لغير الله به؟ يعني إيه يا شيخ؟ وما قصد به غير الله ومن ذبح لغير الله. قصد هو ربنا قال ومن توى به غير الله، قال وما أهل. الإهلال هو رفع الصوت، لذلك يقال هلال الشهر. إذا رآه الرائي صرح في الناس، رأيت الهلال. يقول رأيت الهلال يصرخ في الناس، ومنه سمي الهلال. وكذلك يقال عن الجنين إذا استهل صارخا، يعني خرج من بطن أمه يصرخ. فهنا وما أهل لغير الله به كان من شأن المشركين يقفون على، لا أقول عتبات الأضرحة، لكن هي يقفون عند الأصنامين فيقولون هذه ذبيحة ذبحت لكذا، ويذكر إيه اسم الصنم، فيرفع صوته، ها يبين أن هذه كما يحدث. ها استدارت الأيام وعادت الأفعال كهيئتها، هي يقف على عتبة الضريح ويقول هذه لكذا لكذا وللولي كذا هذا. فلما وجد دلالة من الآية أن الله قال حرمت عليكم، ثم قال وما أهل لغير الله. فإذا كان من التحريم بما كان بل من الشرك أن الذبيحة تذبح لغير الله، دل أن التوحيد إنما يكون في أن تكون الذبيحة لله عز وجل. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح، لعن الله من ذبح لغير الله. وجد الدلالة لما رتب اللعنة على من ذبح لغير الله، دل أنه محرم في الشريعة. نطبق القاعدة، كل عبادة ثبتت بالكتاب والسنة، كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة وقد أثبتنا أن الذبح عبادة، فصرفه لله توحيد، كأن تذبح هديا ضحية عقيقة نذرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذه من العبادات، تذبح وأنت تنفق مالك على هذه الذبيحة تحتسب أجرك عند الله، طعام المساكين وما شابه هذا يكون عبادة لله عز وجل. القسم الثاني ما يكون شركا، وهذا على أصناف، شرك أكبر وشرك أصغر، ومنه الذبح البدعي. الشرك الأكبر والشرك الأصغر والذبح البدعي يكون بدعة. الشرك الأكبر كمن يذبح للأولياء رجاء بركتهم ورجاء رضاهم عنه، فهذا قد صرف عبادة لا تكون إلا لله صرفها لغير الله عز وجل. يذبح للجن خوفا منهم. كنت تسمع أفلام زمان يقول لك مش عارف الجن وهات ديك لونه ايه وخروف ليته ايه، هذا حق. الجن يملون على الإنس لأمور معينة، أن يذبحوا لهم ضأن ماعز دجاج مثلا. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتاع الجن بالإنس أن الإنس يذبح للجن ما يشاء ويتقرب إليه بوجوه من القربات. استمتاع الإنس بالجن أن الإنس يسخر الجن في أن يحقق له ما يشاء، ها؟ أن يحقق له إيه؟ ما يريد. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا، قال النار مثواكم. الحاصل أن نقول أن من الذبح الشركي أن يذبح الجن خوفا منهم تقربا إليهم رجاء أن يحقق له ما يريد، هذا من الذبح الشركي المخرج من الملة. إن كان هؤلاء إذا عم الجهل في محلة ما لنعمم، لنقول كل من ذبح للجن ها يكون معذورا بجهله، ولا نعمم فنقول كل من ذبح لولي أو لصاحب ضريح يكون معذورا بجهله، لا، بل الأصل أن هذا من الشرك الأكبر يكفر صاحبه، إلا إذا كنا في محلة عم فيها الجهل وطم، فاستوى الأمران، فهنا قد يقال بمسألة العذر بالجهل. الحاصل أن نقول أن الذبح يكون شركا أكبر في هذه الحالات. النوع الثاني يكون شركا أصغر، كمن يذبح دفعا للحسد، يذبح لفلان يذبح دفعا للحسد، إذا يخشى أن يحسد فيأتي بذبيحة على عتبة محله على عتبة بيته، يظن أن هذه تكون سببا في دفع العين، على عربية جديدة بيت جديد كلام ويذبح لله سبحانه وتعالى، يذبح لله ليس لجن ولا، ولكن يظن أن هذا الأمر ها يدفع عنه الحسد، يدفع عنه الحسد، فهذا من الشرك الأصغر. لما؟ لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. والقاعدة هنا كل من اتخذ سببا لم يشرعه الله فقد وقع في الشرك الأصغر. يعني لما ذكرنا أن هذا الشرك الأصغر؟ لأنه ما قصده رأسا، يعني ما ظن أن هذا الذبح بذاته يدفع الضر، بذاته يدفع الحسد، إنما يظن أنه سبب في ذلك، يعني يقول أن دفع الحسد ورفع الضراء من هذا من الله عز وجل، من الله، ولكن لهذا له أسباب، منها أن يذبح. وصلنا؟ يبقى في فرق لما يعتقد أن الذبح ها أن ذات الذبح يدفع الحسد، أو يعتقد أن الذبح على عتبة مثل الباب أو ما شابه ذلك يكون سببا في دفع العين، يقول أن الذي يرفع الحسد والبلاء والضراء هو الله عز وجل، ولكن لهذا أسباب منها الذبح، فيعتقد هذا الشرك إيه؟ أصغر. لما؟ لأنه قد اتخذ سببا ما شرعه الله لا في كتاب ولا في سنة أنه سبب في ذلك. طب يا شيخ، اللي بيذبح قربة لله سبحانه وتعالى ما هو بينتوي من وراء أن الله سبحانه وتعالى حينما يرضى عنه يفتح عليه في كذا ويدفع عنه ضر كذا؟ لا، بنقول فارق بين أن ينتوي أن يتقرب إلى الله بهذه الذبيحة رجاء، من باب مثلا حديث الضعيف صنائع السوء، صنائع المعروف تقي وصرع السوء، أو أن أعمال الخير تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أو أن عمل صالح يتوصل به إلى الله، هذا فارق. والمعنى من ذبح ثم توصل بهذا العمل إلى الله ها أن يرفع الله عنه البلاء والضراء والحسد، ها هذه طاعة. أما أن يعتقد أن ذات الذبح نفسه يكون سببا في دفع الحسد والعين، وأن لون الدماء ووضع الدماء على الحائط مثلا يدفع الحسد، ويخيب عين الحاسد فهذا يكون شركا أصغر. يذبح في مثلا في محل او طيب بيت او كذا، ظن منه ان هذا يعني تمام من الفأل الخير يعني. طيب طيب قلنا هذا من الشرك الاصغر، سواء فعلها تفاؤلا او تفعلها دفعا للحسد، ها عند افتتاح محل جديد، بيت جديد، سيارة جديدة، هذا من الشرك الأصغر، لأنه لم يرد في كتاب أو في سنة أن من أسباب دفع الحسد الذبح عند استجداد النعم، ها من استجدت له نعمة مثلا، نعمة مثلا، هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة، لم يرد في كتاب أو في سنة ها مشروعية الذبح عند استجداد النعم، أي تجدد النعم للإنسان في الحياة. فرع على ذلك في من فرع إذا الأصغر في من ذبح، نقول من ذبح ذبيحة للمساكين عند قبر ولي، يعني يذبح ينتوي إطعام المساكين، لكنه خص بذلك موضعا بعينه، فذبح عند قبر ولي ظنا أن هذا أحظى في الأجر، فهذا كذلك من الشرك الأصغر. الدليل حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة منطقة نذر فيها صحابي من الصحابة أن يذبح فيها جملا، فقال له النبي هل في صلى الله عليه وسلم هل في هذا المكان عيد من أعياد المشركين، هل كان فيها عيد من أعياد المشركين، هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ فالرجل يقول لا. قال أوفي بنذرك. وجه الدلالة قياس الأولى، فإذا كان الذبح لله عز وجل في مكان كان فيه وثن، يعني كان وانتهى أمر انتهى، الذبح لله في مكان كان فيه وثن وكان فيه عيد من أعياد المشركين ينهى عنه، فمن باب أولى أن ينهى أن يذبح في مكان فيه ضريح يقصد ويطاف حوله تفضل. في بعض الناس يعتب على الناس الكبيرة أو ذات حاجة زي كده يقول لك مصر فقرة بالرسل في المكان ده الفقراء لا يذهبون إلى ذلك، نقول النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد. من قال أن الذبح عند الأضرحة فيها مصلحة حيث أن هذا يظن أنه مكان أو يغلب على الظن أنه مكان يجتمع فيه الفقراء في يوم كذا، فقل إني ذهبت ما قصدت شيئا إلا تجمع الفقراء مثلا، فهذه نية سليمة، نية صحيحة، ولكن النية الصحيحة تحتاج إلى عمل صحيح. النية الصحيحة وحدها لا تكفي، النية الصحيحة لا يصلحها العمل الفاسد، فهذا عمل فاسد أن يذبح عند الأضرحة ويقصدها بالذبح، ها وسدا للذريعة. أنت الآن تذبح لله عند ضريح، بعد 100 عام يذبح أولادك لصاحب الضريح، وهذا واقع في قصة نوح عليه السلام. تفضل. فلذلك نقول أن الذبح في موضع يقصده المرء بعينه لا يكون إلا بدليل من الشرع، بدليل من الشرع. أما أن يقصد موضعا كان عيدا فضلا أن يكون ما زال مكانا يقصده الناس يتبركون عنده يطوفون حوله، فهذا من الشرك بمكان، وهذا من باب سد الذرائع التي يؤصل ويؤسس عليها هذا الدين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه ربه عن الصلاة في مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا، فهذا يدلك على أن النية الصحيحة لا تصح العمل به الفاسد، رغم أن النبي نحن نعلم يقينا أنه إذا صلى في مسجد ضرار سوف يصلي لله عز وجل، ولا يقصد ما قصد المنافقون حاشا صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك نهي عنه. لما ها لما؟ لأن النبي إذا صلى سوف يصلي غيره، النبي يصلي لله سوف يصلي غيره، ها، وقد يتضرع الفتن للمسلمين ولإحداث الفتن بينهم، ولأن المرء لا يقوم إلا في مكان أسس على تقوى من الله ورضوانه. إذا نقول أن الذبح يكون شركا أكبر كما ذكرنا، ويكون شركا أصغر، وقد يكون ذبحا بدعيا كالذبح على النعش. رجل مات أبوه، الذبح على النعش كرجل مات أبوه فذبح عند نعشه، ذبح عند نعشه لما؟ ذبح لله عز وجل رجاء يرجو الله لا يرجو غيره، رجاء أن يكفر الله عن أبيه سيئاته بهذه القربة، يعني هو بيبحث عن أي عمل يجعل أن الله يكفر لأبيه عن سيئاته ويغفر لأبيه، فأتى بذبيحة عند نعشه، نقول هذا ذبح بدعي، لأنه ما ورد في كتاب أو في سنة أن الذبح على النعش من أسباب تكفير السيئات، ولا في غيره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد، ولد صالح يدعو له. بنيت إيش؟ فضل لجنة دائما حقا عليك. فضل سيحاتي يعني واحد عنده جنازة يعني وذبح بالنسبة لي مريح دم السعيد وبتاع، كلام واضح، ذبح على نعشه رجاء أن يكفر الله به وبهذا الذبح، لا بخلاف اصنعوا لآل إيه جعفر طعاما، فإن وهذا من السنة، فإنه جاءهم ما أشغلهم أن يصنع طعام لأهل الميت، وهذا الطعام قد يكون فيه ذبيحة مثلا. إيه الفرق بقى ما بين الذبح البدعي والشرك الأصغر؟ فضل الاثنين لم يأتوا في كتابين ولا سنة. حاضر. فضل شيخ. أنا قصدي ده هو المراد يعني صدقة يذبح. كيف صدقة يا شيخ؟ زي ما أنت شفت تصدق عن والدك مثلا. ماشي ده لا يا شيخ، احنا بنتكلم قضية واضحة جدا، ها رجل أطعم الفقراء، ها أولا الأصل أن الأعمال لا تصل إلى الميت إلا ما دل عليه الدليل، هذه قاعدة مهمة جدا، الأصل أنه أن الأعمال لا تصل إلى الميت إلا بدليل، الدليل على هذه القاعدة يا رب الأصل أن الأعمال التي يفعلها الحي لأبيه لأمه مثلا لا تصل إليه إلا بدليل، أو معنى أصح يكون الموضوع أوضح، الأصل عدم النيابة في العبادات، لا يصلي أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد، الأصل عدم النيابة في العبادة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل المرأة التي حديث في الصحيح، امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم، في رواية صوم نذر إلى آخر، فأصوم عنها. فين وجه الدلالة يا جماعة؟ قولوا بقى حاجة، أنا مش هينفع كده خالص. جبنا الدليل، فين وجه الدلالة من الحديث على أن الأصل عدم النيابة في العبادات؟ السؤال لأنها قالت إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ فلما سألت دل ذلك أنه كان مستقرا عندهم عند الصحابة، أن المرء لا يفعل عبادة عن غيره، لا ينوب عن غيره في عبادة من العبادات. الأصل أن المرء يصلي لنفسه، يصوم لنفسه، ولا يصوم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. قال أرأيت إن كان على أمك دين، كنت قاضيته؟ قالت نعم. ها لا في الصوم. فنقول الذبح على النعش ها بهذه النية، نقول هذا بدعة، بخلاف ما إذا كان يذبح تعظيما لولي عند نعشه مثلا، فهذا كفر أكبر. ها ميت لا تؤكل، رجل ها مات الله عليه. هذا رجل مات وليه مثلا من الذين يقول عنهم أنهم من أولياء الله مثلا، فأتي بنعشه فذبح عند رأس النعش تعظيما لصاحب الضريح مثلا عند قبل دفنه، فهذه ميتة لا تؤكل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال وما أهل لغير الله، هذا مما أهل لغير الله به. نيجي بقى نشوف ما الفرق بين الذبح البدعي وما كان من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر ذريع على الشرك الايه الأكبر، بمعنى أنه ذبح الآن، ذبح اليوم لاعتقادي أن هذا الذبح يدفع الله به الحسد، فهذا ذريع إلى الشرك الأكبر، فقد يصل به إلى أن يذبح اعتقادا أن الذبح عند الدار أو المحلة أو السيارة، أن ذات الذبح يدفع الحسد، ودفع الحسد لا يكون إلا من الله عز وجل، هو الذي يرفع البلاء والضراء والحسد. فهنا يكون إذا نعتقد أن ذات الذبح يدفع الحسد شرك أكبر، إن اعتقد أنه سبب أصغر. فإذا الشرك الأصغر يكون إيه؟ ينهى عنه سدا للذريعة. أما في البدع فلا علاقة له بالشرك، يذبح عند نعش أبيه لأنه يكفر عنه مثلا، يعتقد أن بالذبح عند النعش تكفر الخطيئات. لا هنا مش إزاي بقى، هنا بيذبح لله عز وجل تقربا لله عز وجل، قربة لأنه عمل صالح، ها عمل صالح به ترفع الخطايا عن أبيه، يذبح لله عز وجل لأن هذا عمل صالح به تكفر السيئات مثلا. فهنا نقول هذا من الأعمال البدعية. إذن الحاصل أن الذبح عبادة، ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة، والقاعدة كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة، فذبحه لله من التوحيد، وذبحه من الله لغير الله من الشرك. نختم بهذا المثال في العبادات ونكمل في المرة القادمة. التوسل، نذكر العبادة ثم نطبق عليها القاعدة. التوسل عبادة. أولا التوسل أن تتخذ وسيلة تقربك إلى الله عز وجل، وهو عبادة من أجل العبادات. التوسل إن صح التعبير أن نقول هي كلمة جامعة لكل أعمال الخير. إذا قلت أصلي لله رجاء أن يكفر وأن يقبلني وأن أرفع مثلا في الجنة، هذه وسيلة. إذا تصدقت هذه وسيلة. إذا صمت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فكل عمل يصل بك إلى الله ويكون وسيلة لمرضات الله فهذا مما أمر الله به، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي ادعوا عيسى، ادعوا عزيرا، ادعوا الملائكة كما يزعمون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين تدعون كعيسى والملائكة أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة سبحان الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي أنكم تتوسلون إلى أناس هم في حقيقة الأمر يسعون إلى رضا الله عز وجل وإلى مرضات الله. أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فمدح الله هؤلاء كما ذكرنا من الوسائل التي نعرف بها أن هذا أمر عبادة أن الله يمدح فاعلا. فالله مدح الذين اتخذوا الناس آلهة كعيسى والنبي والملائكة. أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن القاعدة ثبت بالكتاب السنة بالكتاب أنه أن التوسل عبادة، فصرفه لله يكون توحيدا يكون عبادة، وصرفه لغير الله يكون شركا. فالتوسل قد يكون شركا وقد يكون بدعيا. التوسل الشركي وفيه يتقرب المتوسل إلى المتوسل به بشيء من العبادات، بمعنى هذا النوع يذبح فيه للولي، ينظر فيه للولي، وهو يتوسل بهذا الذي فعله عند الولي ليكون هذا أمر وسيلة تفرج بها الكربات، وسيلة تفرج بها الكربات. فهذا من التوسل الشركي لأنه اتخذ وسيلة ما شرعها الله، ما نص كتاب ولا سنة على أن من سبل تفريج الكرب أن نذبح عند الأضرحة أو عند الأولياء مثلا. فهذا الذي توسل بهذه الوسيلة فجاء إلى المتوسل به اللي هو صاحب الضريح فذبح عنده، ذبح عنده أو استغاث به أو استعان به، فهذه وسيلة شركية تصل به إليه إلى الشرك الأكبر كما يفعله كما كان يفعله أهل الجاهلية من الذين يذبحون لغير الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فهنا اتخذوا وسيلة، ما قالوا ذبحنا لهم، إنما قالوا ما نعبدهم، يعني أقصد ما قالوا ذبحنا لهم لذواتهم، إنما قالوا ذبحنا لهم ليقربونا إلى الله. أيوة، كما قال كما كان فعل أهل الجهلية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ربنا سماها عبادة ويعبدون، بل هم قالوا ما نعبدهم. سميها بقى قربة، سميها وسيلة، هذه عبادة. فالعبرة ليست بالألفاظ والمباني، إنما العبرة بالمقاصد والمعاني. قصد إيه؟ كل بقى يسميهم كذا هو بعيد. ها، العبرة ليست بالأسماء. مثلا بطاقة الإيه؟ ها، كما إن شاء الله ربنا يستر في البيوع ناخدها، بطاقة الائتمان، بطاقات الائتمان الإيه؟ الفيزا كارت، الائتمان المصرفي، يسموها ائتمان، وهي سبحان الله هي قرض أي مع الربا. لا، دي حاجة ثانية. يعني الحاصل إيه؟ شوف تسمية الأسماء بغير اسمها. ها، فيسمونها بغير اسم، يشربون الخمر ويسمونها بغير إيه؟ اسمي. أول من أسس منهج تغيير الأسماء إبليس. إزاي يا شيخ؟ سمى الشجرة التي سمى الله شجرة المعصية، سمى إيه؟ هل أدلك على شجرة الخلد؟ أول من أسس منهج تبديل الأسماء وتغيير الأسماء وتسمية الأسماء بغير اسمها إبليس، وعلى نهجه يصير الكثير من لدن أن قالها إلى الساعة بل إلى قيام الساعة. ها، أسس هذا المنهج الباطل حينما يصبح الزنا حرية، الأغاني غذاء الروح، الكفر حرية اعتقاد. وعلى هذا فقط. إذن من اتخذ وسيلة هي من الشرك، ها، فقد وقع في الشرك. ذبح عند الضريح، ذبح عند الضريح رجاء أن يفرج عنه صاحب الضريح همه، وده بيحصل. تقول له يا حسين بنتي ما بتخلفش، ها، يا حسين ليك نصف الزرعة إن حدث كذا، ها، وحايا والله عقول غابت. قال إذن هذا أيضا من التوسل الشركي، أن يتوسل إلى الله بدعاء الموتى. أن يتوسل إلى الله عز وجل، يعني يدعو الموتى ويظن أن هذا في وسيلة تقرب إلى الله عز وجل. يا فلان ادعو الله لي يا فلان، ويظن أن هذا يصل به إلى الله عز وجل. بل منهم من يتوجه رأسا إلى صاحب الضريح، يا فلان فرج الكرب عني، ويظن أن هؤلاء من الذين رضي الله عنك إذا فعلت ذلك، أو ما نصح يدعو صاحب الضريح ويظن أن الله رضي بذلك، رضي وكأن الله جعلهم معاذ الله يعني خلفاء له في الأرض. فهذا الذي يدعو صاحب الضريح يقول يا فلان فرج الكربي واكشف عني كذا أو فعل لي كذا، يظن أن الله يرضى عن ذلك، وأن الله يرضى بأن يدعى هؤلاء من دونه، وكأن الله جعلهم يعني بدلاء أو عدلاء عنه في أرضه، معاذ الله. التوسل البدعي في أي سؤال في التوسل الشركي؟ مفيش منه أصغر. ها، هو يكون كفرا أكبر، يكون من الشرك الأكبر. رجل أتى إلى ضريح فذبح عنده، وينتهى في ذلك أن هذه وسيلة تقربه إلى الله عز وجل، وبها تفرج الكربات. ما حكم هذا الفعل؟ تصد عنك هي الامتحان إن شاء الله. رجل ذبح عند ولي، عند ضريح، اعتقادا منهم أن هذه وسيلة تفرج بها الكربات، تجلب بها الخيرات، ها، هنا ذبح للضريح، ذبح للولي، ما ذبح لله، ذبح للضريح، ذبح للولي. ظل منه أن الله بمثل هذا الأمر يفرج عنه الكربة، يقول هذا ولي لله الله يحبه، وهذا من أولياء الله الصالحين، الله يرضى عن ذلك أن تذبح للضريح. فإذا ذبحت لوليه في الأرض فرج عنك إيه؟ الكرب. يعتقد إذا ذبحت لولي الله في الأرض الذي هو متمثل في الشيخ فلان أو في الضريح فلان، فلأن الله يحب صاحب هذا الضريح، فإذا ذبحت له فرج الله عنك. ما نعبدهم إلا ليقربونا. أيوة، وقع في الشرك الأكبر، ما نعبدهم إلا ليقربونا. ظنوا أن الله يرضى عن مثل هذه الأفعال، يقول هذا ولي الله والله يرضى عن ذلك والله يحبه، فإذا فعلت له إيه؟ معروفا فالله يعرفك في الشدة، والله يعني يفرج عنك الكربة. التوسل البدعي أن تسأل الله عز وجل بجاه النبيين أو جاه الصالحين، وإن لم يفعل لهم عبادة من العبادات، يقول يا رب كما يقال بحق جاه فلان، بحق جاه النبي، أي بحق، أي أن قدر النبي له حق عندك بجاه الصالحين. أو يقول يا فلان اشفع لي عند الله، يأتي إلى الضريح يظن أنه يسمعه، يقول يا فلان يا سيدي كذا اشفع لي عند رب، أو يقول يا رب بحق جاه فلان. فهمنا الصورتين؟ في فرق بينهم ولا فيش؟ مفيش، صح؟ إما يتوجه بالدعاء لله فيقول يا اللهم بحق جاه صاحب الضريح هذا، بحق جاه فلان عندك، بحق جاه سيدي فلان عندك، أو يقول يتوجه مباشرة لصاحب الضريح فيقول يا فلان اشفع لي عند ربي أن يفرج عني هذا الكرب. فإما أن يتوجه ب فهذه وسيلة محرمة، توسل محرم، إما بل هو بدعي، إما أن يتوجه لما لم نقل أنه شركي، أنه ما قال يا فلان فرج عني، ما توجه بالسؤال قصدا لصاحب الضريح، إنما اتخذ وسيلة ما دل عليها دليل من كتاب ولا من سنة، قال اللهم بحق جاه فلان، بحق جاه فلان مثلا. فهذا من التوسل البدعي. وفيه كما ذكرنا أنه يسأل الله عز وجل بجاه الصالحين أو النبيين، أو يقول لصاحب الضريح يخاطبه يا فلان اشفع لي عند رب. هذا من البطلان بمكان. قال الله لنبيه إنك لا تسمع الموتى. الأصل يا جماعة أن الموتى لا يسمعون إلا ما دل عليه الدليل، الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا ما دل عليه الدليل. أين دل الدليل أنهم يسمعون؟ ما المواضع التي يسمعون فيها؟ إنه لا يسمع قرع نعالي، وهذا موضع يسمعون فيه. فين تاني؟ القليب، القليب، قليب بدر. حادثة النبي حينما نادى أهل القليب. حادثة عمر أنكر، يعني سأل النبي مش أنكر، قال ما أنت بأسمع منهم؟ إنهم لا أسمع منك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديثة، وأيضا في إلقاء السلام على الموت حينما تمر على محاضر المسلمين السلام عليكم. وهذا الله أعلم هم يسمعون، الدليل أنك تخاطبهم بصيغة الإيه؟ المخاطب، ما تقول السلام على الموت، تقول السلام عليكم. يعني حينما نقول مثلا سنن النبي أن نبشر المشركين إذا مررنا على مقابرهم أن نبشرهم بالموت، هل يسمعون؟ نعم، تقول أبشروا بالذي يصبح، وإلا لما كان لتبشيرهم معنى، فهذا تبكيتا وتنكيتا لهم. إذا مرت على مقام المشركين كما وصى النبي العربي ما مرت على قبر المشرك إلا مشطه النار. إرساء لمبدأ البراء منهم أحياء وأموات. أبشروا الذي تجرون على ما ورد صيغة معينة في ذلك. أبشروا. لا يرفع صوته لذلك. قد لا يسمعه من إلا جواره. أيوة أيوة. ومع ذلك ما يسمعه. أيوة. أبشروا الذي. ملح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إن الله وأشكل عند قبري ملكا يبلغني من سلم علي من أمتي. إن شاء الله لعلنا موضوع التوسل ده في بحث كبير خالص كنا عملناه إن شاء الله ربنا ينصر ندرسه لأنه هو لا يكفي نحن نأخذه في صفحة أو في خمس دقائق التوسل بأنواعه التوسل بتفصيله ده بحث كامل إن شاء الله يأتي وقته لو أي سؤال تفضلوا صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل شيخ. موضوع السمح عند الحاجة إذا الناس يقول لك التحقيق.